صلى الله عليه وسلم بالجلد والتحميق فاقبلوا. وهذا كما سبق في سبب نزول الآية أنها نزلت في مسألة زنا هذا الرجل بهذه المرأة اليهوديين. وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي إن لم يحكم بما تريدون من الجلد والتحميق فاحذروا منه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي لن تقدر أن تدفع عنه من أمر الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال للمنافقين واليهود، فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر، وخزي اليهود الجزية والقتل والسبي والنفي. ثم قال الله تعالى سماعون للكذب أكلون للسحت، وذكر قراءة ثانية وهي السحت، وهما قراءتان متواترتان. والسحت هو الرشوة في الحكم، وقال ابن مسعود هو الرشوة في كل شيء. ومنه قال ابن مسعود من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي إليه فهو سحت. فكل ما يؤخذ من مال في أمثال هذه الأمور فهو من غير وجه حق فهو من السحت. ثم ذكر المصنف، ثم قال المصنف بعد ذلك لتعريف السحت وهو أشمل، قال والسحت كل كسب لا يحل، وهذا يشمل الرشوة وغير الرشوة. ثم ذكر المصنف مسألة وهي إذا تحاكم، هل للحاكم في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا الخيار أم لا بد أن يحكم بينهم؟ اختلف أهل العلم على قولين، القول الأول وقول جمهور العلماء، قال المصنف قال أكثر أهل العلم هو حكم ثابت، فإذا تحاكموا إلينا فإلى الحاكم إن شاء حكم بينهم وإن شاء لم يحكم. والقول الثاني أنه يجب على الحاكم المسلمين أن يحكم بينهم إذا تحكموا إلينا بما جاء في شرعنا. ولعل القول الراجح هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء، فالحاكم له أن يحكم إذا ترفع إلينا وله أن يقول أمركم إليكم. ثم ذكر مسألة، أما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي، هذه مسألة أخرى، إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب الحكم بينهما بإجماع العلماء. قال لا يختلف القول فيه، لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة. ثم قال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، وهذا تعجيب من فعلهم وصنيعهم، أي كيف يجعلونك حكم بينهم فيرضون بحكمك وعندهم حكم التوراة. وحكم التوراة موافق لحكم الإسلام، التوراة التي لم تحرم فيها حكم الله وهو الرجم. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أي بمصدقين لك، فهم لا يريدون حكم الله، فحكم الله موجود في التوراة وموجود في القرآن، وإنما يريدون الأهواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا أي أسلموا وانقادوا لأمر الله تعالى، كما أخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وكما قال وله أسلم من في السماوات والأرض. وأراد بهم النبيين الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام ليحكموا بما في التوراة وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بها، فإن من النبيين من لم يؤمر بحكم التوراة منهم عيسى عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الحسن السدي وراد به محمدا صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود بالرجم، ذكر بلفظ الجمع كما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا. وقوله تعالى للذين هادوا في تقديم وتأخير، وفي تقديم وتأخير تقديره فيها هدى ونور للذين هادوا. ثم قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون، وقيله على موضعه ومعناه يحكم بها النبيون الذين أسلموا على الذين هادوا، كما قال وإن أسأتم فلها أي فعليها، وقال أولئك لهم اللعنة

هذا ليس شرع الله ولا أقبله ولا أقول به، والحكم كذا في من زنى أن يسجن فقط. نقول شرع الله الرجل؟ لا، يجحد، هذا يكفر. لكن إذا قال هذا شرع الله، قال نعم هذا شرع الله وأنا أقر به، لكن الحال تستوجب كذا وكذا والأنظمة وإلى آخره والمصالح، نقول أنت فاسق وظالم. لكن لا، إذا أقر بحكم الله لا يكفر. التوجيه الرابع، وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر وفاسق ظالم. فأما إذا من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع، لا يستوجب حكم هذه الآيات. التوجيه الخامس، على القول أن الآية تعم جميع الناس، وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. فانظر إلى هذه التوجيهات يتبين لك الفهم الصحيح من الفهم الغالط من الأهواء التي نشأت خاصة في هذا الزمن. هذا كلام العلماء المتقدمين، ويأتي من أصحاب الأهواء لبعض الولاة الذي يقول شرعنا كتاب الله وسنة رسوله ويصرح بهذا ويحكم بالشرع بنسبة نقول 95% أو 98%، ثم في مسألة أو مسألتين يتأول أو يجهل أو يتبع هواه، ثم يأتي من يكفره. وهذا كلام العلماء أمامكم. كل هؤلاء المصنف رحمه الله توفي في القرن السادس، وهذا الكلام الذي نقله غالبا عن الصحابة أو القرن الأول أو الثاني، نقل عن قتادة والضحاك، هؤلاء كلهم من طلاب ابن عباس، وابن عباس، طاووس، عطاء، عكرمة، كل هؤلاء علماء متقدمين. فيتبين بهذا الفهم الصحيح، وأنه لا ينبغي إذا أشكل على طالب العلم شيء أن ينظر بفهم العلماء. أشكلت آية، افتح تفسير وانظر ماذا قال فيها العلماء. وممكن تلخيص هذه المسألة، وهو قريب من القول الذي توجيه الثالث الذي قال به عطاء عكرمة رحمه الله، أنه يمكن تقسيم التحاكم إلى غير ما أنزل الله بغير شرع الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير شرع الله والحكم به فيقبله ويحبه، فهذا شرك أكبر. إذا قبل هذا وأحبه وقدمه على شرع الله وقال أنا أعلم هذا شرع الله لكن شرع الله لا يصلح إنما هذا الذي يصلح، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. القسم الثاني ألا يرضاه ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل دنيا أو اتباع شهوة أو شبهة، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. والقسم الثالث أن يضطر إليه ويكره عليه فلا سبيل له لاستفاء حقه إلا به، فهذا مدفوع عنه الحرج لأنه مكره على ذلك، سواء كان هذا في فرد من أفراد المسلمين أو على والي من ولاة المسلمين كان يلزم بهذا من قبل الكفرة الظالمين أصحاب التسلط والقوة وهو في حال ضعف واستكانة وهو يكره هذا ولا يريد لكنه ألزم به، هذا مرفوع عنه الحرج. فهذه الأقسام الثلاثة تجري على من جميع الناس، من انطبقت عليه أحد هذه الأقسام أخذ حكمه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، أي أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس يعني نفس القاتل بنفس المقتول وفاء يقتل به، والعين بالعين تفقى بها، والأنف بالأنف يجدع به، والأذن بالأذن تقطع بها. قال ابن عباس أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو أن النفس بالنفس إلى آخرها، فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين ويفقهون بالعين العينين، وخفف نافع الأذن في جميع القرآن وثقلها الآخرون، والسن بالسن تقلع

فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم، وإنا إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود، وإن بيننا وبين الناس خصومات، فنحاكمهم إليك، فاقض لنا عليهم، نؤمن بك ويتبعنا غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمان، وإنما كان قصدهم التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم. فأنزل الله عز وجل الآية: فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس، يعني اليهود، لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. قرأ ابن عامر: تبغون بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء، أي يطلبون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال: أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة. قال الرازي: وحكمه باق في شرعنا بالإجماع، أي هذا الحكم الموجود في التوراة هو في شرعنا بالإجماع، أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، إلى آخر ما جاء من أحكام في هذه الآية. ثم ذكر قراءة نافع: الأذن، قال خفف نافع بالإسكان، والبقية يضمون الذال، الأذن، وما قراءتان متواترتان. وثم ذكر القراءة الثانية بقوله تعالى: والعين بالعين، القراءة الثانية: والعين بالعين، والجروح، والجروح قصاص، كذلك القراءة الأخرى: والجروح قصاص، وهي قراءات متواترة. ثم قال الله تعالى: فمن تصدق به، أي بالقصاص، فهو كفارة له، أي كفارة للمتصدق. وقال: وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي. ثم استدل ذلك على بحديث عبادة بن الصامت: من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من الذنوب، خرجه ابن ماجه، ترمذي وابن ماجه وغيرهما. ثم قال في قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ذكر القراءة الأخرى: ولي بكسر اللام، وليحكم أهل الإنجيل، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى: ومهيمنا عليه، ذكر المصنف في معنى المهيمن ستة أقوال. قال: مهيمنا، أي شاهدا عليه. وقال عكرمة: دالا. وقال سعيد بن جبير وعبيدة: مؤتمنا. والقول الرابع قال الحسن: أمينا. والقول الخامس قال سعيد بن مسيب والضحاك: قاضيا. والقول السادس قال الخليل: رقيبا وحافظا. انظر التوجيه، قد أحسن المصنف رحمه الله التوجيه. ثم قال المصنف: والمعاني متقاربة. ومعنى الكل أن كتاب الله يشهد بصدقه، أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن، فهو كتاب الله. وهذا توجيه حسن من المصنف رحمه الله. فهذه معاني، هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فالقرآن له هذه المعاني جميعا. ثم قال في قوله تعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. ثم ذكر سبب نزول قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، أنه لما جاء هؤلاء الشياطين كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا ورؤساء اليهود، أرادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحذره الله من فتنتهم. ثم ذكر في قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، والقراءة الثانية قراءة ابن عامر: تبغون، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،

أن يأخذوا عهدا من اليهود. القول الثالث كذلك بأبي لبابة لما أشار إلى اليهود وكان الأولى أن لا يكون بينه وبينهم هذه الإشارة ولا هذه الصلة. هذه أقوال لا تعارض بينها. انظروا ماذا قال ابن جرير رحمه الله كما ذكر المحقق في الحاشية، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أن من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز، انظر توجيه ابن كثير، أن الآية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول وحلفائهما من اليهود، ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة، ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهما هم باللحاق بدهلك اليهودي والآخر بنصراني الشام. ثم قال رحمه الله: ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحة القول به كما قيل، فإذا كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودي أو نصراني خوفا على نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية بعده تدل على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه هذا التوجيه حسن، وهذا ينبغي أن يكون قاعدة يسير عليها طالب العلم فيما يقابله من أسباب النزول. إذا صح ابن جرير نفسه نص، إذا صح سبب وضعفت الأسباب فيؤخذ بالسبب الصحيح، لكن إذا لم يصح سبب والآية محتملة فتكون الآية تحتمل هذه كلها، ويكون هذه الأمثلة هي من باب ضرب المثل، من باب ضرب المثل. وقد يكون تكرر النزول، نزلت في فلان وفي فلان، أو تكررت الحادثة، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ونزلت الآية تشمل الجميع. ثم قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في معونتهم وموالاتهم، ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، وذكر فيها القراءات الثلاث ويقول ويقول، والقراءة الثالثة بحذف الواو يقول الذين آمنوا، وهي قراءات متواترة. ثم وجه، قد يستشكل بعض الناس حذف الواو، قال: وهو كذلك في مصاحف أهل العالية، أي أهل الشام، في نسخة أهل الشام. وسبق في أكثر من مناسبة بيان أن لما يقال هذا موافق لمصحف عثمان، أي مجموع المصاحف التي كتبها عثمان، وهي 6 أو 7 مصاحف، فما جاء في واحد من هذه المصاحف ولو كان فيه إضافة حرف أو حذف حرف فهو موافق لمصحف عثمان، وما خرج عن هذه المصاحف 6 أو 7 أو 5 على قول فإنه يكون مخالف لمصحف عثمان. ثم ذكر القراءة الثانية في قوله تعالى، ثم قال في قوله تعالى: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، حلفوا أي المراد بجهد الأيمان أي أغلظ الأيمان، إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، خسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال أهل المدينة والشام: يرتد البدالين على إظهار التضعيف عن دينه فيرجع إلى الكفر. قال الحسن: وعلم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه يأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه. واختلفوا في أولئك القوم منهم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وقتادة

هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال الكلبي هم أحياء من اليمن، ألفان من النخع، وخمسة آلاف من كندة وبجيلة، وثلاثة آلاف من أفياء الناس، فجاهدوا في سبيل الله يوم القادسية في أيام عمر رضي الله عنه. قوله عز وجل أذلة على المؤمنين، يعني أرقوا رحما، وكقوله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولم يرد به الهوان، بل أراد به أن جانبهم لين على المؤمنين. قيل هو من الذل من قولهم دابة ذلول، يعني أنهم متواضعون، كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أعزة على الكافرين، يشد غلاظ على الكفار، يعادونهم ويغالبونهم، من قولهم عز وغلبة. قال أعطاهن ذلة على المؤمنين كالولد لوالده، وكالعبد لسيده، عزة على الكافرين كالسبوع على فريسته. نظيره قوله تعالى شداء على الكفار رحماء بينهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون في الله لوم الناس. وذلك أن منافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم. وروينا عن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأي محبة لله ولين جانبهم للمسلمين، وشدتهم على الكافرين من فضل الله عليهم، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وذكر القراءة في يرتد وهي بفتح الدال أو فك التشديد يرتدد، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر خلاف العلماء من هؤلاء القوم الذي سيأتي الله بهم وهم يحبهم وهم يحبونه وهو يحبهم. قال واختلفوا في أولئك القوم، فذكر قولين. القول الأول قال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة هم أبو بكر وأصحاب الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة إلى آخر هذا القول، ذكر في صفحتين ونصف. ثم قال وقالت عائشة وقال قوم هم الأشعريون، قال قوم هم الأشعريون، روي عن عياض الأشعري قال لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل، فلا تعارض بين القولين. فأبو بكر رضي الله عنه وأصحابه لما ارتد الناس ثبتوا، و كان من أمرهم ما ذكر المصنف، والأشعريون كذلك جاء عنهم الثبات وملازمة الدين كما في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم ذكر المصنف في على القول الأول وهو أنهم أبو بكر وأصحابه أنه حروب الردة وارتداد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا كان موقف عصيب جدا. كان الإسلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام في مكة والمدينة واليمن ونجد فقط، فنجد وما حولها من البحرين والأحساء، مصر لم تفتح بعد، العراق لم يفتح بعد، الشام لم تفتح بعد، المغرب لم يفتح بعد، فضلا عن بلاد الأندلس، بلاد الهند، بلاد خراسان. فكان الإسلام في هذه المنطقة التي الآن تعتبر ضيقة باعتبار ما وصل إليه الإسلام ولله الحمد والمنة في هذا الزمن شرقا وغربا. ومع هذا المكان القليل ارتدت كثير بعض قبائل العرب، فكان هذا في موقف عصيب. قال لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إن الله حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة، فوقف أبو بكر رضي الله عنه موقفا

وقال الآخرون إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لقد أبدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت الأنبياء قبلك، ولو كان في خير لكان أولى الناس به الأنبياء، فمن أين لك صياح كصياح العنز؟ فما أقبح من صوت وما أسمج من أمر. فأنزل الله تعالى هذه الآية ونزل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. قوله عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا لا يقرأ كسائي هل تنقمون منا بإدغام اللام في التاء، وكذلك يدغم لامها في التاء والثاء والنون، ووافقه حمزة في التاء والثاء وأبو عمرو في هل ترى في موضعين. قال ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وغيرهما، فسألوا عمن يؤمن به من الرسل، فقال أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا والله ما نعلم أهل ديننا أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أي تكرهون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أي هل تكرهون منا إلا إيمانا وفسقكم، إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أن على حق لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. ثم قال قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى الذين قل حظا في الدنيا والآخرة منكم والذين شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا كقوله تعالى فأنبئكم بشر من ذلكم النار مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وإيه هو من لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازير في القردة وأصحاب السك والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الممسوخين كلاهما من أصحاب السك فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له وتصديقها قراءة ابن مسعود ومن عبد الطاغوت وقرأ حمزة وعبدوا بضم الباء الطاغوت بجر التام وأراد العبد الأراد أراد العبد وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضم الباء مثل السبع وسبع وقيل هو جمع العباد. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أي عن طريق الحق. وإذا جاءكم قالوا يعني ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فذكر في قوله تعالى وهم راكعون أي صلاة الليل صلاة التطوع بالليل والنهار، قال ابن عباس هذا معنى وهم راكعون. والقول الثاني قال السدي والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه، والراجح القول الأول. أما ما ورد عن علي رضي الله عنه فإن كل ما ورد في ذلك فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت. فالمراد وهم راكعون ذكر جزء من الصلاة ويدل على بقية الصلاة، كما قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ليس المراد أن تسجد فقط وإن المراد به الصلاة، قد يعبر عن الشيء بجزء منه. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود المراد بنا خاصة اليهود والكفار، وذكر القراءة الأخرى والكفار وهم قراءتان متواترتان أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وبين ما معنى هذا أنهم كانوا يستهزئون إذا سمعوا النداء إلى الصلاة وقال السدي نزلت في رجل من النصارى، كذلك يستهزئ ويقول حرق الكاذب أو حرق الكاذب، فأحرقه الله لما كان نائما بسبب شرارة من خادمه. وقال الآخرون إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على رسول الله وقال يا محمد لقد أبدعت شيئا إلى آخره، وقل هذه لا تعارض بينها. فهم آذاهم هذا الأذان لأنه مما تميز به أهل الإسلام على خلاف ما كانت عليه الأديان الأخرى من شب النار أو ضرب الناقوس أو غير ذلك مما يعلمون به وقت الصلاة. ثم قال في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، ذكر القراءة الأخرى هل تنقمون بالإدغام قراءة أبي عمرو هل ترى، وهي قراءات متواترة. ثم قال في قوله تعالى قل هل أنبئكم، أي قل يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى أهل الدين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا أشر من دينكم مثوبة عند الله، المراد به ثوابا وجزاء، أي جزاء على عمله، وليس المراد به الثواب المعروف في الشرع الذي هو ضد العقاب، بل المراد به الجزاء على العمل. مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليهم اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. فذكر من هم القردة والخنازير، قيل القردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. والقول الثاني أن الممسوخين كلهم من أصحاب السبت، لكن الشبان مسخوا قردة والشيوخ كبار السن مسخوا مسخهم الله خنازير، وعلى كل تقدير أنهم مسخ منهم قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر في قوله تعالى وعبد الطاغوت، قرأ حمزة وعبد الطاغوت، وهما قراءتان متواترتان، وقرأ الحسن وعبد الطاغوت، وهي قراءة شاذة، قراءة الحسن من القراءات الشاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا، يعني هؤلاء المنافقين، وقيل هم الذين قالوا آمنا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا بك وصدقناك فيما قلت، وهم يسرون الكفر وقد دخلوا بالكفر، وهم قد خرجوا به، يعني دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يعني من اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، قيل الإثم المعاصي والعدوان الظلم، وقيل الإثم ما كتموا من التراث والعدوان ما زادوا فيها وأكلهم السحت الرشا، لبئس ما كانوا يعملون لولا هلا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء، وقيل الربانيون وعلماء النصارى والأحبار وعلماء اليهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة إن الله تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصى بهم ناحية، فلما عصوا الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليه من الساعة، فعند ذلك قال فنحاس بن عازورة يد الله مغلولة محبوسة مقبوضة عن الرزق نسبه إلى البخاري تعالى الله عن ذلك، إلى إنما قال هذه المقالة فنحاس، فلما لم ينهوا الآخرون ورضوا بقوله أشرك هم الله فيها. وقال الحسن معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما تبر به قسم إلا بما تبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل. والأول أولى لقوله ينفق كيف يشاء، غلت أيديهم أي أمسكت أيديهم عن الخيرات. وقال الزجاج وأدابهم الله تعالى فقال أنا الجواد وهم البخلاء، وأيديهم هي المغلولة الممسكة الممسكة، وقيل هو من الغل في النار يوم القيامة كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ولعنوا عذبوا بما قالوا فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار، بل يداه مبسوطتان ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر. وقال جل ذكره: لما خلقت بيدي. وقال عد يا المنذر، ومن قوله ولعنوا عذبوا بما قالوا. أحسن الله إليكم. قال: ولعنوا عذبوا بما قالوا، فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة في النار. بل يداه مبسوطتان، ويد الله صفة من صفاتك السمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره: لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، ينفق يرزق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أي كلما نزلت آية كفروا بها وزادوا طغيانا وكفرا، كلما نزلت آية وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني بين اليهود والنصارى. قاله الحسن ومجاهد. وقيل: بين طوائف اليهود جعلهم الله تعالى مختلفين في دين متباغضين إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم بغتة نصر، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الرومي، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. وقيل: كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأوقدوا نار المحاربة أطفأ الله فردهم وقهرهم ونصر نبيه ودينه. وهذا معنى قول الحسن. وقال قتادة: هذا عام في كل حرب طلبته اليهود، فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذل الناس، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، وقيل كتب أنبياء بني إسرائيل، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قيل من فوقهم هو المطر، ومن تحت أرجلهم نبات الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أنزلت عليهم القطر وأخرج لهم من نبات الأرض. وقال الفراء: ورد بالتوسعة في الرزق، كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. ونظيره قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، منهم أمة مقتصدة، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. وكثير منهم كعب بن الأشرف وأصحابه ساء ما يعملون، بئس شيئا عملهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عملوا القبيح مع التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، وترى كثيرا منهم، إلى آخر الآية. ثم قال في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ذكر قولين في معنى هذه المقولة منهم. القول الأول قال ابن عباس وعكرمة والضحاك قتادة: إن الله تعالى بسط على اليهود، كانوا من أكثر الناس أموالا، فلما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا كف عنهم ما بسط من الساعة، فذلك عند ذلك قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله عن هذه المقالة الشنيعة. القول الثاني قال الحسن معناه أن اليهود قالوا يد الله مكفوفة عن عذابنا، فليس يعذبنا إلا بما تبر به قسمه. ثم قال المصنف رحمه الله: والأول أولى، لقوله تعالى: ينفق كيف يشاء. القول الأول هو الراجح، لأن في سياق الآيات ما يرجح القول الأول هو قوله تعالى: ينفق كيف يشاء. ثم قال في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال: ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجه. هذا مما يبين أن المصنف رحمه الله يثبت هذه الصفات، ويثبت السمع والبصر والوجه. قال جل ذكره: لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلى العبد فيها الإيمان. يقال الله أعلم بصفاته أي بكيفيتها، أما المعاني فهي معلومة من لغة العرب، معنى اليد معلوم بلغة العرب، لكن كيفية هذه اليد يقال الله أعلم بكيفيتها. وأما تفويض المعنى فلا يجوز، فإذا قال ما معنى اليد يقال الله أعلم، لا ندري ما معنى اليد، لا ندري ما معنى الوجه، فهذا تفويض يسمى عند السلف، هذا ليس منهج صواب في العقيدة. لكن يقال ما جاء عن بعض العلماء من عبارات قالهم لا كيف ولا معنى، أي لا معنى يخالف ما جاء عن السلف، وهذا قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، ويوجه بأن معنى قوله لا كيف ولا معنى أي لا كيف، هذا صواب، كيفية صفة الله لا يعلمها إلا الله، لكن لا معنى إلا معنى يخالف ما جاء عن السلف. أما معنى الصفة فهو ثابت، لا بد من إثبات المعنى وهو معلوم بلغة العرب. وقال أمة السلف في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، المراد بها الكيفية، أما المعاني فلا بد من إثباتها. ثم قال في قوله تعالى والقينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني اليهود والنصارى، قاله الحسن، وقيل بين طوائف اليهود فهم مختلفون، وكل هذا حاصل بين اليهود والنصارى خلاف، وطوائف اليهود خلاف. اليوم اليهود الموجودون في بعض بلاد العرب ينقسمون إلى 8 فرق، وهي فرق متناحرة، وبعضها يكفر بعض وبعضها لا يرضى عن بعض، فبينهم خلاف شديد. وقيل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله ورد الله كيدهم عليهم. فلا يزال اليهود هم وقود الشر والحروب منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فهم الذين يؤججون هذه الحروب بشكل ظاهر أو بآخر خفي، فهم لا يريدون للمسلمين ولا لغير المسلمين القرار، بل يوقدون هذه الحروب، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. ثم قال في قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وهذا من كرم الله، يصفونه بهذا الوصف ويقولون يد الله مغلولة، ثم الآية التي تليها يقول الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، وقيل كتب أنبياء بني إسرائيل، ولعله وهو شامل لهذا وهذا، لكن القرآن أقرب لأنه ذكر التوراة والإنجيل، ويكون ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي من فوقهم هو المطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض، أي نزلت عليهم الخيرات. وهكذا إذا آمن الناس واتبعوا شرع الله يأتيهم الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. وهذا بعكس ما ينظر إليه بعض الجهال، أن المعاصي تكون سبب للرزق، هذا من الجهل، بل الرزق يأتي بطاعة الله وبالتوحيد وبالقرب من الله، ثم ببذل أسباب الرزق الشرعية، أما معصية الله فلا تأتي للمسلم بخير. ثم قال تعالى منهم أمة مقتصدة، أي عادلة، ومعنى الاقتصاد هنا العدل، وكثير منهم ساء ما يعملون، هذا من الإنصاف معهم، أن لا يقال كلهم على ضلال، وإنما يقال منهم المقتصد منهم العادل، ولكن كثير منهم ساء ما يعملون أو كثير منهم فاسقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، روي عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قال الحسن أن الله تعالى لما بعث رسوله ضاق ذرعا وعرف أن من الناس من يكذبه فنزلت هذه الآية، وقيل نزلت في عيب اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فقالوا أسلمنا قبلك، وجعلوا يستهزئون به فيقولون لو تريد أن نتخذك حنانا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم حنانا

من يكذبه، فنزلت الآية، وقيل نزلت في عيب اليهود إلى آخر السبب، هذا القول الثاني، وقيل نزلت في أمر زينب، هذا الثالث، لأنه عاب عليه بعض الناس لما نكح زينب، قالوا نكح زوجة ابنه أي من التبني وهو زيد. والرابع قيل نزلت في الجهاد، وذلك أن المنافقين كرهوا، والذي يظهر أن هذه الأسباب هي من باب ضرب المثل على ما وهي شاملة من باب ضرب المثل على ما أنزل على النبي، وكرهه بعض الناس، فالرسول مطلوب منه أن يبلغ ما أنزل إليه ولو كرهه الناس، ومما كرهه بعض الناس ما ذكر من هذه الأمور الأربعة وغير ذلك مما هو معروف في السيرة وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما اعترض عليه بعض الناس. وقوله تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والقراءة الثانية رسالاته، وهما قراءتان متواترتان. ومعنى الآية كما قال المصنف إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضهم فما بلغت شيئا، أي كأنك لم تبلغ شيئا، لأن الدين لا بد أن يؤخذ جميعا، أما أن يؤخذ بعض الدين ويترك بعض الدين فإن هذا من التشهي، وهذا فعل اليهود، يأخذون البعض ويتركون البعض. والله يعصمك من الناس، يحفظك ويمنعك. ثم أورد المصنف إشكالا وأجاب عنه، لأن قوله تعالى والله يعصمك من الناس يفيد أن الله سيحفظ النبي ويمنع الناس. قال فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى، فتمام الجملة، فكيف يكون عصم وهو قد أوذي؟ ووجهه بثلاث توجيهات. التوجيه الأول قيل معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك، وهذا ظاهر، المراد القتل فلا يدخل في هذا الشجاج أو الأذى وغير ذلك مما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وقيل نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل، هذا كذلك وجيه أن هذه العصمة نزلت بعد ما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث التوجيه الثالث وقيل والله يخصك بالعصمة من بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أي معصوم في بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد الآثار كان يحرس ويحفظ، فقد حرسه جماعة من الصحابة ومنهم سعد بن وقاص، فجاء وحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله سبحانه وتعالى، كما أخرجه الترمذي وغيره. ثم قال في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي تقيموا أحكامها وما يجب عليكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا فلا تأس، أي لا تحزن على القوم الكافرين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. والأسبوع القادم بإذن الله سنختم تفسير سورة المائدة، وبه يختم المجلد الأول من هذا التفسير النافع، وبه يختم الربع، تفسير الربع الأول من القرآن من هذا التفسير النافع. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ومن كان عنده أسئلة تتعلق بالكتاب يسجلها حتى يجاب عنها في المجلس في الأسبوع القادم، في المجلس الثاني يوم الأثنين القادم بإذن الله. عندنا الأحد نقرأ وتتبقى لنا بقية يسيرة من المجلد هذا تفسير السورة، نختمها يوم الأثنين، ويفتح المجال للأسئلة، فالأسئلة العلمية والإشكالات يفترض يجب أن تكتب، وأما المشاركات والأسئلة المنهجية لا بأس أن تلقى مباشرة في ختام الدرس يوم الأثنين القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.